ناداك صوت الدعوة الرباني وهفى إليك بلهفة وحناني، مدي يدا الإسعاف نحو جراحنا، لا تبخلي بلطائف الإحسان. أنا حللت فأنت بدر ساطع متلألئ بخلائق القرآن، في البيت تبنين النفوس فترتقي في سعيها وتفوز بالرضوان، في سعيها وتفوز بالرضوان. ناداك صوت الدعوة الرباني وهفى إليك بلهفة وحناني، مدي يدا الإسعاف نحو جراحنا، لا تبخلي بلطائف الإحسان. في معهد للنور بين ظلاله تزكو الثمار شهية الألوان، في كل قلب حائر يرجو الهدى، في الأهل في الأتراب في الجيران، في جلسة السمر البريء وأنسه، في كل ناحية وكل مكان، في كل ناحية وكل مكان. ناداك صوت الدعوة الرباني وهفى إليك بلهفة وحناني، مدي يدا الإسعاف نحو جراحنا، لا تبخلي بلطائف الإحسان. برسالة الإسلام في ضي حيثما يممت وجهك بالسنى الرباني، فرسالة الإسلام مبعث عزة ومنار إصلاح وحصن أمان. أكرمني من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان، فتمثليها في الحياة، فإنما خير الحصاد هداية الإنسان، هداية الإنسان. ناداك صوت الدعوة الرباني وهفى إليك بلهفة وحناني، مدي يدا الإسعاف نحو جراحنا، لا تبخلي بلطائف الإحسان.